قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الواحد بن واصل قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتي بشيء سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة لم يأكل، وإن قيل هدية بسط يده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب إيش؟ الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم. الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم. سبق أن مر أن الترجمة أن الصدقة لا تحل لآل محمد عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الترجمة أنها لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر أنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وهنا أورد النسائي الحديث الذي يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا قدم له شيء سأل: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة لم يأكل، وإن قيل هدية بسط يده، يعني بسط يده للأكل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية ولا يأكل الصدقة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام. وقد مر أنه قال إن الصدقة أوساخ الناس، وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا زياد بن أيوب. أخبرنا زياد بن أيوب وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الواحد بن واصل. عن عبد الواحد بن واصل وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن بهز بن حكيم. عن بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه حكيم ابن معاوية ابن حيدة وهو صدوق أيضا، وهو لا بأس به، وهي تعادل صدوق، وقد أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. عن معاوية بن حيدة القشيري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. أي أن هؤلاء الثلاثة الذين هم بهز وأبوه حكيم وجده معاوية بن حيدة، كل واحد منهم أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. صلى الله عليك. حكيم ماذا قالوا فيه؟ حكيم لا بأس به، صدوق مثل صدوق. نعم. صدوق وصدوق هي مثل لا بأس به، يعني معنى الاثنين كلهم قالوا في صدوق الاثنين. اي نعم، وحكيم بن معاوية والد بهز صدوق. صدوق كنت أظن أنها لا بأس به. فكل من بهز وأبيه معاوية وأبي حكيم بن معاوية كل منهما صدوق، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة. وكذلك أيضا أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة حديث الجد الذي جد بهز وهو معاوية بن حيدة القشيري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الثلاثة الابن الحفيد والأب والجد كل منهما خرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة. قال: إذا تحولت الصدقة. قال: أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها، وأنهم اشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اشتريها واعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. وخيرت حين أعتقت، وأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلحم، فقيل هذا مما تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، وكان زوجها حرا. ثم أورد النسائي إذا تحولت الصدقة، إذا تحولت الصدقة يعني بأن كانت تصدق بها غني وأعطاها فقيرا، فإن ذلك الفقير يملكها، وإذا أهدى منها ذلك الفقير هدية إلى من لا تحل له الصدقة فإنها تحل له، لأنها تحولت من كونها صدقة وكونها خرجت من يده متصدقا إلى متصدق عليه وملكها ذلك المتصدق، والمتصدق وذلك المتصدق عليه، وذلك المتصدق عليه يمكن أن يخرجها من ملكه بأي طريقة من الطرق، سواء كان عن طريق البيع أو عن طريق الهدية أو عن طريق أي طريق يخرجها من ملكه، فله ذلك لأنه ملكها، فتتحول يتحول أو تتحول العين أو يتحول الشيء من كونه صدقة إلى كونه صار ملكا يتصرف فيه بالبيع والشراء. فإذا خرج من يد المتصدق عليه هدية أو عطية، هدية أو بيعا إلى من لا تحل له صدقة، فإنها تخرج عن كونها صدقة وتكون هدية أو تكون بيعا، وعند ذلك لا يمنع من وصولها إلى من لا تحل له صدقة، لأنها تحولت من حال إلى حال، من كونها صدقة إلى كونها ملكا يتصرف فيه، يخرج من ملك مالكه بالصدقة أو البيع أو العطية. فإن خرجت عن طريق الصدقة منه فإنها مثل خروجها من الأول، لا تحل لآل محمد، لا لمحمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. إن خرجت ممن تصدق بها عليه صدقة منه على آل محمد فإنها صدقة ولا تحل، لكن إذا خرجت على أنها هدية أو اشتريت من المتصدق عليه فإنها تحل، لأنها تحولت من كونها صدقة إلى كونها غير صدقة. وقد أورد النسائي حديث عائشة في قصة بريرة التي كانت عند أناس مملوكة لهم وكاتبوها لأن تأتي بمال متفق عليه بينهم وبينها، وبعد ذلك يعتقونها عندما تحضر المال المطلوب، وهو ما يسمى بالمكاتبة أو الكتابة. فجاءت بريرة إلى عائشة تطلب منها أن تعينها في كتابتها وفي المال الذي التزمته لمن كان يملكها، فقالت إنها تدفع المال ولكن يكون لها الولاء، فقال أولئك أنهم يريدون أن يكون الولاء لهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة اشتريها والولاء لمن اعتق، حتى لو اشترطوا الولاء يكون لهم وهم ليسوا معتقين فإنه شرط باطل ولا يصح. فإذا اعتقتها ودفعت المال الذي به خلاصها وفكاكها، فإن ذلك الذي دفع المال واعتقها هو الذي يكون له العتق، هو الذي يكون له الولاء، ولا يكون الولاء لمن لم يعتق، وإنما قبض المال الذي كاتب به من كانت في ملكه. فحصل في سنة في بريرة ثلاث سنن: أولا كونها جاء في حقها أن الولاء لمن اعتق، وأنه لو اشترط أحد أن يكون له الولاء وهو غير معتق فهو شرط باطل لا عبرة به ولا قيمة له، لا عبرة به ولا قيمة له. وكذلك أيضا خيرت بين البقاء مع زوجها أو عدم البقاء، لأنها عتقت وهو عبد، فكانت كانت مساوية له في العبودية وكان كفءا لها، ثم إنها عتقت وهو عبد فخيرت بين البقاء وعدم البقاء فاختارت الفراق، وكان زوجها مغيث حريصا على البقاء مع على أن تبقى معه، فكان يسعى لإبقائها ويستشفع بالرسول صلى الله عليه وسلم على أن ترضى بأن تبقى معه لما خيرت، ولكنها اختارت الفراق ولم تختار البقاء معه، فدل ما حصل في هذه هذه الأمة التي اعتقت على أن السنة أو أن الشريعة جاءت بأن الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد فإنها مخيرة بين أن تبقى معه استمرارا على النكاح السابق أو أن تفارقه ولا يكون له بها علاقة، فاختارت الفراق ولم تختار البقاء. هذا فيما إذا عتقت وهي تحت أمة مملوكة تحت عبد مملوك فكانت مساوية له، ثم بعد ذلك عتقت فصارت أعلى منه وصارت حرة وهو عبد فهي مخيرة. لكن لو أن حرا تحته أمة وكان متزوجا إياها، ومن المعلوم أن الحر له أن يتزوج الأمة بشروط، يعني كونه لا يستطيع مهر حرة وكونه يخاف العنت، فإن له أن يتزوج أمة مسلمة، فلو عتقت الأمة التي تحت حر فإنها لا تخير لأنها ساوته في الحرية لأنها كانت دونه ثم صارت مثله، ففي تلك الحال لا تخير لأنها كانت دونه فارتفعت إلى أن صارت مثله، بخلاف الصورة السابقة التي هي قصة بريرة فإنهما متساويان في العبودية، وبعد ذلك تميزت عليه وصارت حرة تحت عبد فخيرت بين أن تبقى معه وأن تختار الفراق فاختارت الفراق. وقد جاء في هذه الرواية التي معنا أنه كان حرا، وهذه الرواية ليست محفوظة بل هو عبد كما جاء في أكثر الروايات، وكما ولأن هذا هو الذي يناسب التخيير، لأنه لو كان حرا وهي أمة ثم صارت حرة فإنها تساويه وعند ذلك لا تخير، ولكن التي تخير هي التي ارتفعت عليه وصارت أعلى منه حيث كانت حرة وهو عبد، فهذه هي التي تخير. وأكثر الرواة على أنه عبد، والرسول صلى الله عليه وسلم شفع لمغيث عندها ولكنها لم تفعل لأنها لا تريد البقاء معه واختارت الفراق، فهذه الرواية غير محفوظة التي هي رواية أن يكونه حر. ومن العلماء من قال إنها مدرجة من كلام بعض الرواة، أو أن فيها وهم أو خطأ، لأن أكثر الرواة رووها على أنه عبد، وهذا هو الذي يناسب التخيير. والسنة الثالثة التي في قصة عتق بريرة وهي التي أورد النسائي الحديث من أجلها، وهي أنه أهدي أو أنه تصدق عليها بصدقة فقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم وآله منها على أنها هدية منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنه تصدق بها على بريرة والصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد، قال هي لها صدقة ولنا هدية، هي عليها صدقة ولنا هدية وصلت إليها عن طريق التصدق على فقير محتاج، وذلك الفقير المحتاج خرجت من ملكه بالهبة، وخروجها من ملكه بالهبة تحولت، أي الصدقة من كونها صدقة إلى كونها ملك يتصرف فيه المالك كيف يشاء، يخرجه بالبيع أو الصدقة أو الهبة، فإن خرجت منه بالصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وإن خرجت منه بالهدية أو بالبيع أي الفقير الذي أعطي الصدقة فإنها تحل لمن لا تحل له الصدقة. والحديث الذي معنا شاهد هو الشاهد للترجمة لكون الصدقة تحولت من كونها صدقة إلى كونه إلى كونها ملكا يتصرف فيه المتصدق عليه بالبيع والهدية والتصدق وغير ذلك، وخروجها منه لمن لا تحل له الصدقة عن طريق البيع أو عن طريق الهبة سائغ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لها صدق هو لها صدق صدقة ولنا هدية. والإسناد قال أخبرنا عمرو بن يزيد أخبرنا عمرو بن يزيد الجرمي وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن بهز بن أسد عن بهز بن أسد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. نعم. عن الحكم عن الحكم بن عتيبة الكندي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأسود عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شراء الصدقة. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله عز وجل فأضاعه الذي كان عنده وأردت أن أبتاعه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي شراء الصدقة، يعني الإنسان تصدق بصدقة ثم أراد أن يشتريها ممن تصدق بها عليه، هل يسوق ذلك أو لا يسوق؟ لا يسوق ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شراء الصدقة، وذلك أن الإنسان أخرجها لله عز وجل، وشراؤه إياها يعني أي الصدقة يعني فيه تعلق النفس بها، وقد يكون الإنسان يشتريها لرخص ولكونها خرجت منه وهي مرتفعة الثمن وشأنها عظيم عند الله عز وجل لنفاستها ولكثرة ثمنها، ثم بعد ذلك يسعى إلى استردادها والحصول عليها بثمن رخيص وبثمن قليل، فأرشد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى عدم شرائها ولو باعها برخص. وقد أورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه حمل على فرس في سبيل الله، يعني جعله صدقة ويستخدم في سبيل الله عز وجل، وأعطاه إنسانا يعني يستعمله وهو صدقة منه عليه ليستعمله في الجهاد فأضاعه، يعني معناه أهمله ولم يعتني به حتى هزل، هذا المقصود بأضاعه، يعني مو أضاعه أنه يعني فقده، لأنه لو فقده يعني ما يكون هناك مجال للشراء لأنه ضايع يعني مفقود لكنه بيده، ولكن معنى أضاعه أنه أهمله ما كان يعتني به بعلفه ورعايته وتعاهده، فتغيرت حاله تغيرت حال ذلك الفرس ويعني صار ليس له شأن كما كان من قبل، وقال إنه وأراد أن يبيعه ذلك الذي تصدق به عليه، فظن عمر أنه سبيعه برخص فقال إنه يشتري، ظن أن ذلك سائغ وأنه جائز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتره ولا باعكه بدرهم، ولو كان أن سعره تافه جدا إلى حد أنه يصير بدرهم واحد مع أنه بالدراهم الكثيرة فلا تشتره ولو باعكه بدرهم. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للعائد في صدقته بالكلب يقي فيعود في قيئه، وهذا تنفر منه النفوس وتشمئز منه النفوس كون التشبيه بالكلب وبهذا الوصف، لأن الوصف من جهتين ذميمتين، كونه في الكلب والكلب ذميم، وكونه يقيء ثم يعود في قيئه، يعني فيكون الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وذلك تنفير وتحذير من هذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا نهى عن الشراء بقوله لا تشتره ولو باعكه بدرهم، ثم ضرب مثلا ينفر ويجعل الإنسان يكون بعيدا وحذرا من أن يقع في هذا الشيء الذي هذا شأنه وهذا وصفه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، يقول النسائي أخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ومحمد بن سلمة هذا هو المصري وهو شيخ للنسائي، وهناك شخص آخر اسمه محمد بن سلمة وهو ليس من شيوخ النسائي بل من طبقة شيوخ شيوخه، إذا جاء النسائي يروي عنه بواسطة فهو حراني ثقة، ولكن هذا الذي معنا هو من طبقة شيوخ النسائي وهو مصري. عن والحارث بن مسكين أيضا المصري وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي أبو داود النسائي، قال واللفظ له لا إيش نعم ما في نعم قال قراءة عليه وأنا أسمع، يعني أخذ عنه بالعرض، يعني كان يقرأ عليه وهو يسمع، وهذا يسمونه التحمل بالعرض، وأن يقول فيه أخبرنا. نعم. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وهو ثقة فقيه أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك بن أنس بن إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أسلم المدني العدوي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، الذي حصل في خلافته اتساع رقعة البلاد الإسلامية ودخول أو القضاء على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة فارس والروم، وأخذ كنوزهما أي كنوز قيصر وكسرى وإنفاقها في سبيل الله كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وتم ذلك في خلافة عمر، وتم إنفاقها وتوزيعها على يد أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضي الله عنهما أنه حمل على فرس في سبيل الله فرآها تباع فأراد شراءها، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تعرض في صدقتك. ثم أورد النسائي حديث عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، إلا أنه قال لا تعرض في صدقتك، والمقصود أنه لا يعود فيها أو لا يعني لا يعود فيها، والعبارة يعني غير واضحة تماما له كلمة تعرض. والحديث أخرجه الترمذي بهذا الإسناد والمتن، إلا أنه قال تعود، يعني بدل تعرض، كالرواية التي بعد هذه الرواية عند النسائي بإسناد آخر، لكن نفس الإسناد الذي عند النسائي هنا ونفس المتن عند الترمذي، وفيه بدل تعرض تعد، وفيه بدل تعرض تعد. فتعرض هي إما أنها تعد أو أنها يعني فيها شيء يعني من حيث الـ يعني عدم الضبط، لكن تعد نفس الإسناد جاء فيه هذه الجملة التي هي لا تعد في صدقتك، كالجملة التي جاءت عند النسائي بعد هذه بعد هذا الحديث بإسناد آخر، وهي بلفظ لا تعد في صدقتك. والإسناد قال أخبرنا هارون بن إسحاق. أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني وهو ثقة أخرج حديثه. وهو صدوق. وهو صدوق أخرج حديثه. البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. أخرج حديثه البخاري في وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه مكثر من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن صغار التابعين وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عبد الله بن عمر وأبيه وسائر الصحابة ورحم الله سالما. سالم ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبيه عمر وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله عز وجل فوجدها تباع بعد ذلك فأراد أن يشتريه، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستأمره في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تعد في صدقتك. ثم أورد النسائي حديث عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام لا تعد في صدقتك، يعني لا تعد بها عن طريق الشراء كونك تشتريها، وهذا إذا عادت عن طريق الاختيار. أما لو عادت عن طريق غير اختياري كالإرث فإنها تحل له. الإنسان إذا تصدق على قريب له وهو يرثه ومات فإن انتقالها ليس عن طريق الاختيار، وإنما هو عن طريق الانتقال بالإرث الذي هو أمر لا بد منه ولا يدخل في اختيار الإنسان. فكونها تنتقل بأمر لا اختيار الإنسان فيه لا بأس عن طريق الإرث، ولكن المحذور أن تنتقل عن طريق الاختيار، يعني كونها يعني تهدى إليه أو كونه يعني يشتريها أو ما إلى ذلك، لأن هذا باختيار الإنسان. وأما حصول الملك عن طريق الإرث فهذا ليس باختيار الإنسان، هذا شيء من الله عز وجل. إذا مات الإنسان ينتقل المال إلى الورثة، ينتقل المال إلى الورثة، فهو غير اختياري للإنسان. إذا عادت الصدقة على الإنسان من قريب له يرثه ومات فإنها تعود إليه في هذه الحال وذلك سائر، ولكن محذور في أن تعود عليه بأمر له في اختيار كالبيع والهدية وما إلى ذلك من الأشياء التي يصير فيها انتقال الملك من المال من ملك إلى ملك. وقوله يستأمره يعني يطلب منه أمره، يستأذنه ويطلب منه الأمر في ذلك، يعني يأمره بما يريد. فكان منه أن نهاه عن أن يعود في صدقته. والإسناد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك والمخرمي وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. عن حجين. عن حجين بن المثنى وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. إلا ابن ماجه. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عقيل. عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله عن أبيه عمر. وعن عن الزهري عن سالم عن عبد الله عن عمر وهؤلاء الأربعة مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر ويزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل كما تؤدى زكاة النخل تمرا. ثم ورد النسائي حديث عتاب حديث أثر سعيد بن المسيب أن عتاب أن النبي أمر عتاب بن أسيد بأن يخرص العنب زبيبا يخرص العنب وتؤدى زكاته زبيبا كما يخرص الرطب وتؤدى زكاته تمرا. وهذا الحديث لا يتضح دخوله تحت ترجمة شراء الصدقة لأنه لا علاقة له بها وهو يناسب الخرص الذي سبق أن مر لأنه يتعلق بخرص الثمار يعني وهي على رؤوس على رؤوس الأشجار حتى يتصرف فيها صاحبها وفي النهاية يؤدي الزكاة تمرا أو زبيبا لا يؤدى وهو رطب ولا وهو عنب لأن هذا لا يدخر وإنما تؤدى على وجه يدخر الذي هو التمر والزبيب. فالحديث الأثر هنا أو الحديث لا علاقة له في الترجمة وهي شراء الصدقة. وبه ختم النسائي كتاب الزكاة وذكره هنا ليس يعني منسجم مع الترجمة وهو يناسب ما سبق أن تقدم عن الخرص فلا أدري وجه اتيانه هنا. وعتاء والإسناد قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس ثقة ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا وهو أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن بشر ويزيد. عن بشر بن المفضل وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ويزيد بن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن إسحاق. عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وهو صدوق عبد الرحمن بن إسحاق صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن الزهري عن سعيد بن المسيب. عن الزهري وقد مر ذكره عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو تابعي وهذا من مراسيله لأن كونه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد يعني هو حكاية لشيء ما أدركه فيقال له مرسل لأن التابعي إذا أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو حكى عنه فعلا فإنه يكون من قبيل المرسل لأن فيه سقوط بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. والمحذور في المرسل أن الساقط يكون غير صحابي لأن لو كان الساقط صحابي ما فيه إشكال لأن الصحابة عدول علموا أو لم يعلموا ذكرت أسماءهم أو لم تذكر يكفي الواحد منهم أن يقال عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن الاحتمال أن يكون الساقط فيه تابعي والتابعي يحتمل يكون ثقة وأن يكون ضعيف وإذا كان ضعيف يكون فيه محذور من جهة أن الحديث مبنيا على ضعيف وهنا عتاب بن أسيد صحابي لكنه ما فيه الرواية عنه من سعيد, وإنما فيه الأخبار أن النبي أمر عتابا فيكون مرسلا. وعتاب بن أسيد كان شابا يعني من شباب الصحابة, وقد تولى إمارة مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه, عتاب بن أسيد. وليس هو من رجال الإسناد يعني معنا هنا, لأن هذا إخبار من سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتابا, فليس فيه رواية عن عتاب, ليس فيه رواية عن عتاب, وإنما فيه إخبار من سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا وكذا أو أنه أمر فلانا بكذا, فهو من قبيل المرسل. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.